طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. باب مندوبات الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر وبعد المغرب، ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب، وهذا كله ليس بواجب، وإنما هو على طريق الاستحباب. وكذلك يستحب الضحى والتراويح وتحية المسجد والشفع وأقله ركعتان، والوتر ركعة بعده، وهو سنة مؤكدة. والقراءة في الشفع والوتر جهرا، ويقرأ في الشفع في أول ركعة بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وركعتا الفجر من الروائب وقيل من السنن، ويقرأ فيهما بأم القرآن فقط والله أعلم. هذا الباب يتحدث فيه المصنف عن النوافل، فقال: باب مندوبات الصلاة، ويقصد هنا الصلوات المندوبة. نوافل الصلاة هي من المستحبات، والنافلة في اللغة معناها الزيادة، واصطلاحا هي أيضا ما زاد على الفرائض، سميت نافلة لأنها زيادة على الفرائض. فكل صلاة زائدة على الصلوات المفروضة هي داخلة في النوافل، لكن هذه النوافل في اصطلاح الفقه مقسمة إلى سنن، وهذه السنن عندنا أربعة: هي صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، وصلاة الوتر، وسيذكرها في هذا الباب. وإلى ما فوق المندوب ودون السنة، وهو صلاة الرغيبة لركعتي الفجر، وإلى نوافل. هذه النوافل منها ما هو مطلق، ومنها ما هو يعني مقيد. فالنوافل المطلقة هي داخلة في عموم النفل، فهي مستحبة أو مندوبة، ولكن هناك نوافل محددة، هذه متأكدة يتأكد الإتيان بها، وهي النوافل التي سيذكرها هنا في هذا الباب. سيذكر النوافل المتأكدة. أما النوافل المطلقة فكل وقت ليس فيه نهي عن الصلاة فهو تندب فيه النافلة. ونافلة الصلاة طبعا هي من أفضل النوافل، لأن الصلاة من أفضل الفرائض، كذلك نافلتها من أفضل النوافل. وجل ما ذكره هنا هو النوافل القبلية والنوافل البعدية التي تسبق الفرائض التي تعقبها. والحكمة من النوافل القبلية والنوافل البعدية هي أن النوافل القبلية تهيئ الإنسان إلى الحضور والخشوع في الصلاة. والحضور والخشوع في الصلاة هو أهم ما في الصلاة، أهم ما في الصلاة هو الحضور والخشوع، لأنه بقدر الحضور والخشوع يعظم الأجر، ويحصل الإنسان على على أجر الصلاة وعلى ثمرتها. وأما النوافل البعدية فحكمتها أيضا أنها تجبر النقص. فالصلاة لا تخلو من نقص، لكن النوافل تجبر هذا النقص. فالإنسان يوم القيامة إذا أتى بنقص فيما افترضه الله عليه من الصلوات ينظر هل له من نوافل، فإن كانت له نوافل كمل بها هذا النقص. لذلك هذه النوافل متأكدة، ينبغي الإنسان أن يعتني بها وأن يحافظ عليها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب. إذن النوافل القبلية والنوافل البعدية هي التي تكون قبل الظهر وبعد الظهر، قبل الظهر وبعدها وقبل العصر، وليست هناك نافلة بعد العصر، وبعد المغرب. هذه النوافل القبلية والنوافل البعدية وردت فيها نصوص يعني كثيرة. من جملة هذه النصوص يعني أربعا قبل الظهر وأربعا بعده وأربعا قبل العصر. ولكن إذا أتى الإنسان بركعتين يكون قد حصل النوافل القبلية والنوافل البعدية، إذا اقتصر على ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر، وكذلك ركعتين بعد المغرب. ولكن الأفضل في المغرب أن يصلي ست ركعات. هذه الركعات الستة ورد فيها يعني أجر عظيم، وأنها تكفي عن 12 ركعة. ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب. عموما النافلة ما بين المغرب والعشاء مرغب فيها كثيرا. وهذا كله ليس بواجب، وهذا يعني واضح، وإنما هو على طريق الاستحباب. أي كل هذه النوافل القبلية والنوافل البعدية ليست على سبيل الوجوب، وإنما هي على طريق الاستحباب. وكذلك يستحب الضحى، كذلك من النوافل المتأكدة صلاة الضحى، وأقلها ركعتان. ووقت الضحى هو من حل النافلة إلى الزوال. وأوسطه ستة وأكثره ثمانية. طبعا ركعتا الضحى لهم ميزة خاصة، هذه الميزة أنهما تكفيان عن الصدقة التي تصبح على كل مفصل في الإنسان، فالإنسان يصبح على كل مفصل منه صدقة، ويكفي عن هذه الصدقة ركعتا الضحى. فركعتا الضحى من النوافل المتأكدة. كذلك يستحب الضحى إلى الزوال. أي نعم. لا لا، كل النوافل ركعتين. أي نعم، أربعة بينهم سلام، وكذلك الستة يعني كل ركعتين بعدهم سلام. والتراويح كذلك أيضا من النوافل المتأكدة صلاة التراويح، هي قيام رمضان مرغب فيه كثيرا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. والتراويح هي كما ذكرنا هي قيام قيام قيام رمضان ليس لها حد لا يمكن الزيادة عليه أو النقصان عنه، ولكن ورد فيها تحديد، لكن هذا التحديد ليس على سبيل الإلزام. عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على 23 ركعة، وفي رواية أنه جمعهم على 11 ركعة، وحديث عائشة فيه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ففي زمن عمر بن عبد العزيز جعلها 39 ركعة بالشفع والوتر. فهذا هذا كله يؤخذ منه أن ليس لها تحديد لا تزاد عنه ولا لا تزاد عليه ولا تنقص عنه، وإن كان الأفضل هو إما 23 ركعة أو 11 ركعة أو 13 ركعة كما في بعض كما في الرواية الأخرى. وصلاة التراويح هي كباقي النوافل، الأفضل أن تكون في البيت لمن ينشط لها ولا يتكاسل عنها، ولا يترتب على تخلفه عن المسجد تعطلها في المسجد. فإن كان يتكاسل عنها أو لا ينشط لها أو يترتب على تخلفه عن المسجد تعطلها في المسجد فيكون الأفضل له أن يصليها في المسجد. والختم فيها ليس شرطا وإن كان هو الأفضل، الأفضل فيها الختم لكن ليس شرطا فيها. وتحية المسجد كذلك أيضا من النوافل المتأكدة، تحية المسجد أي كل من دخل المسجد وهو على طهارة في وقت لا تكره فيه النافلة، في وقت حل النافلة، هذا يندب له ندبا مؤكدا أن يصلي ركعتين تحية المسجد. ولا تفوتان بالجلوس، معناه إذا جلس نسيانا لا تفوتان فيقوم ويصليهما. لا تفوتان بالجلوس سواء عمدا ولا سهوا. وتحية المسجد ويكفي عنهما صلاة الفريضة إذا دخل عند الإقامة، وكذلك يكفي عنهما ركعتي الفجر إذا دخل بعد أذان الفجر. لا عموم الناس هي كباقي النوافل يندب فعلها في البيت، إلا إذا كان إنسان إذا تخلف عن المسجد قد يتكاسل عنها فلا يصليها، فالأفضل أن يصليها في المسجد حتى لأن الصلاة مع الناس تنشط الإنسان وتحفزه. أو إذا كان تخلفه عن المسجد يؤدي لا تعطيله، معناها هو الإمام الذي يستطيع أن يصلي بالناس لا يوجد غيره، فإذا تخلف عن المسجد لا يوجد من يصلي بالناس فيكون أفضل أن يصلي بهم في المسجد. والشفع كذلك من النوافل المتأكدة الشفع، وهما الركعتان اللتان تسبقان ركعة الوتر وأقله ركعتان، أقله لي والشفع ركعتان. قد يصلي ما شاء ولكن أقل شيء يسبق الوتر ركعتين، يصلي قبل الوتر يعني ركعتين على الأقل، لأن صلاة الوتر وحده ركعة واحدة مكروهة اقتصار على ركعة واحدة من غير أن يسبقها شفع. والوتر ركعة بعده وهو سنة مؤكدة، الوتر ركعة بعد الشفع ركعة واحدة ولكنه سنة مؤكدة، بل قيل بوجوب الوتر بل قيل بوجوب بوجوب الوتر. وفي الحديث أنه من تركه ليس منا، طبعا قالوا من تركه ليس منا يعني من تركه إعراضا عن السنة، وليس من تركه نسيانا أو غفلة أو نحو ذلك، ولكنه سنة مؤكدة. والقراءة في الشفع والوتر طبعا هو الوتر وقته من بعد مضيب الشفق وصلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقته المختار، وقته المختار من مضيب الشفق وصلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقته المختار. وبالتالي هو لا يصلى قبل صلاة العشاء ولا يصلى قبل مضيب الشفق، لو جمعت العشاء مع المغرب ينتظر به حتى يغيب الشفق، ويمتد مختاره إلى طلوع الفجر. وأما ضروريه فهو ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح هذا ضروري، ضروري الوتر. وبالتالي لو طلع عليه الفجر قبل أن يوتر فليوتر بعد طلوع الفجر قبل أن يصلي صلاة الصبح. فإذا صلى الصبح خلاص فاته الوتر. والقراءة في الشفع والوتر جهرا، لأنهما نافلة ليلية يندب القراءة فيهما جهرا، وكذلك باقي النوافل الليلية. ويقرأ في الشفع في أول ركعة، ويقرأ في الشفع في أول ركعة بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، هذا على وجه الاستحباب، يندب أن يقرأ في ركعتي الشفع في الركعة الأولى بأم القرآن مع سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذا على وجه الاستحباب. وركعتا الفجر من الرغائب، ركعتا الفجر من الرغائب، ركعتا الفجر هما الركعتان اللتان تصليان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، وقتهما كوقت صلاة الصبح أي بعد طلوع الفجر، فلا تصحان قبل طلوع الفجر، وتسميان في المذهب تسميان بالرغيبة. الرغيبة هي التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبذكر ما فيها من الأجر، وكانت محددة. يعني هناك بعض النوافل اللي فيها ترغيب لكنها ليست محددة. لكن ركعتي الفجر محددتان، ركعتين فقط، ما يمكن يصلي أربعة، ركعتين فقط، وقتهم محدد بعد صلاة الصبح وقبل الصلاة، ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح. قوله من الرغائب يشرع من هناك غيرها، عرفنا بس هي فقط الرغيبة. لا، هي الرغيبة فقط. نعم. وقيل من السنن، قيل إنها من السنن، إنها سنة مؤكدة، اللي هما قيل إنهما سنة، اللي هما ركعتا الفجر. ويقرأ فيهما بأم القرآن فقط، هذا على وجه الاستحباب، الأفضل أن يقتصر فيهما على أم القرآن، أي لا يقرأ فيهما سورة، إنما يقرأ الفاتحة فقط. وبالتالي هما المطلوب فيهم التخفيف. عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن كنت يعني أقول هل قرأ صلى الله عليه وسلم الفاتحة أم لا، ولكن أيضا لو قرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون قرأ في الركعة الثانية مع بعد الفاتحة سورة الإخلاص لا بأس بذلك أيضا. طبعا ركعتا الفجر في المذهب هما النافلة الوحيدة التي تقضى، معناها إذا فاتتا هما تفوتان بصلاة الصبح أو بخوف طلوع الشمس قبل أن يصلي الصبح، فإذا فاتتا قضاهما وهما النافلة الوحيدة التي تقضى في المذهب، فتقضى يعني ولكن بعد حل النافلة، يكون قضاؤهما بعد حل النافلة وليس بعد صلاة الصبح، لأن النافلة بعد صلاة الصبح منهي عنها، فتقضيان بعد صلاة الصبح من حل النافلة، تقضيان من بعد حل النافلة إلى الزوال. ركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن، ويقرأ فيهما بأم القرآن فقط، والله أعلم. الوتر عندنا في المذهب ركعة واحدة ولا ثلاثة ولا خمسة ولا لا هنا. طيب إذا الإمام صلى ثلاثة متصلة، هو المأموم على مذهب الإمام. ماشي. أي نعم يصلي. أي نعم، مذهب الإمام في الصلاة هو مذهب المأموم، يقتدي به في بناء على مذهبه. نعم الشيخ، بالنسبة للرغيبة التخفيف فيها فقط في الصار على الفاتحة، وأيضا في التشهد لا يدعو بعد الصلاة الإبراهيمية؟ هو يدعو لكن عموما هي يطلب فيها التخفيف بشكل عام، ليست أي نعم.